إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 78 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب الأمور المنهي عنها. المؤمن التقي الصالح هو المستقيم على دين الله، والدين فيه أمر ونهي، أمر بمعروف وطاعة وبر وإحسان، ونهي عن منكر وفسوق وعصيان. فالمؤمن بين امتثال أمر واجتناب نهي، بين أمر يمتثله وبين نهي يجتنب عنه. نصف الكتاب الذي مر معنا من رياض الصالحين كان كله في الترغيب، الترغيب في فضائل الأعمال والطاعات مثل الصدقة وذكر الله والعلم والإحسان والبر والصلة، هذا كله كان فيما مضى. أما من هنا فيبدأ النصف الثاني من كتاب رياض الصالحين، وهو يتعلق بالأمور المنهية عنها. الأمور المنهية عنها تجد دائما فيها ما يسمى بالترهيب، أي التخويف، حتى لا يقع أحد في هذه المعاصي والمنكرات، لينفر منها المسلم، وإن حدثته نفسه بالوقوع في أي ذنب أو معصية فيتذكر العقوبة والوعيد الشديد فيردع نفسه الأمارة بالسوء حتى لا يقع فيما نهاه الله عنه. ودائما القرآن والحديث يتحدث فيما يتعلق بالطاعات والمعاصي عن طريق الترغيب والترهيب، الترغيب في الطاعات بذكر المثوبة والأجر والمنزلة عند الله، والترهيب من المعاصي حتى لا يقع المسلم فيها بذكر الوعيد والعقوبة. والنفس تترقى إيمانيا بذكر الوعد والوعيد، الوعد فيما يتعلق بالثواب والوعيد فيما يتعلق بالعقاب. ليس المطلوب القيام على الطاعة فقط، وإنما المطلوب حبها والشوق إليها، وليس المطلوب فقط هو ترك المعاصي، ولكن المطلوب هو بغضها. فرق بين بغض المعصية، كره المعصية، وبين ترك المعصية، وجاءت الإشارة في القرآن إلى هذا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فرق بين من يقوم بالطاعة وبين من يشتاق إلى هذه الطاعة. هو يصلي، لماذا يصلي؟ تعود، أصبحت الصلاة عادة روتين وليست عبادة فيها حرارة، حرارة الصلة، وهذا هو الفرق. يشتاق إلى كل صلاة حتى يأتي إلى بيت ربه فيناجيه بكلامه ويبث إليه همومه وشكواه، فهو يشتاق إلى الفريضة التي تليها. صلى العشاء فيشتاق إلى صلاة الفجر، هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، خرج بجسده وترك قلبه، قلبه هنا، إنما الجسد في غمار الحياة وفي أسبابها، هذا هو الذي تعلق قلبه ببيوت ربه. أيضا فيما يتعلق بالمعاصي، ترك المعاصي درجة، أما بغض المعاصي وكرهها درجة أعلى، والمطلوب هو أن يترقى المؤمن في إيمانه حتى يشتاق إلى الطاعة لا مجرد القيام بها، وحتى يبغض المعصية لا مجرد تركها، فيبغضها ويبغض أهلها. باب في الغيبة والأمر بحفظ اللسان. ذكر الإنسان أي أحد بما يكره أمامه هذا يسمى سب وشتم، إذا تكلم عنه بما يسوءه أمامه يسمى شتيمة، هذا سباب. لكن إذا تكلم عنه بما يكره في عدم حضوره في غيبته هذه تسمى غيبة. إذن الغيبة هي ذكر الإنسان أخاه بما يكره، سواء فيما يتعلق بخلقه أو خلقه. فيما يتعلق بخلقه كأن يعيب عليه: هذا إنسان أعمش، هذا أعرج، هذا طويل، هذا قصير، فيذكره بما يسوءه من الصفات الخلقية التي خلقه الله عليها. ومن هنا فهو يعيب على النقش أم على النقاش. هل الإنسان له حرية اختيار أن يختار لون بشرته أو أن يختار شكل جثته أو هيئته أو صورته؟ أصابع القدم تناسق العين مع الأذن مع الوجه مع الجسد، هل هناك إنسان اختير أو استشير قبل أن يولد في هذه الهيئة التي يوجد فيها؟ إذن هذه القوالب التي نراها في الحياة هي من صنع الله تبارك وتعالى، خلق هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف، هذا أسمر وهذا أحمر وهذا أبيض، لا دخل لنا في هذا، هذا خلق الله تبارك وتعالى. لذلك الدرجة والقيمة والخيرية عند الله ليس بالجثة والصورة الظاهرة، إنما الخيرية عند الله بما استودعه في الصدور من القلوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أقواكم. ومن هنا معنى الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا من ناحية الصفات الخلقية. طيب الصفات الخلقية، أن يعيبه في خلقه فيقول هذا إنسان خائن، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، ليحقر من شأنه، أو أن يتكلم عنه أن هذا الإنسان لا يبالي أكل حراما أم حرام أم حلالا، هذا الإنسان يصلي مرائي، هذا إنسان منافق. الكلام عن أخيك بما يكره بأي صفة من الصفات هذه من الغيبة المحرمة، وهي كبيرة من الكبائر، حتى قال العلماء لا يكفرها الصلاة ولا الصيام، ولكن يكفرها التوبة النصوح وأن يتحلل ممن وقع في عرضه، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق العباد فقائمة على المشاحة، يعني كل إنسان يريد يوم القيامة حقه كاملا، لن يتنازل عن حسنة في يوم تشيب فيه رؤوس الولدان، كل يريد حقه كاملا. ولذلك المفلس المسكين ليس هو من يأتي يعني يوم القيامة، من في الدنيا ليس عنده مال ليس عنده متاع، لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ولكن مشكلته أنه وقع في أعراض الآخرين، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم وضعت النار، نعوذ بالله من هذا. لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية في أن يتكلم عن إنسان، فهذه لا تسمى غيبة ولكن تسمى نصيحة واجبة، مثل من يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضاعون الذين يضعون الأحاديث، هؤلاء يجب أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. ومن هنا وضع علماء الحديث علم اسمه علم الرجال وعلم مصطلح الحديث، أن يتكلم الإنسان بالنصيحة الواجبة عندما يستشار. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقدم إليها ثلاثة لخطبتها، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد رضي الله عنه. فلما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده مال يستطيع أن يقيم به بيت، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، بمعنى كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، شايل عصا على كتفه، يعني معناها يترك البلاد يسافر كثيرا أو كثير الضرب للنساء. انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فنكحت أسامة فغتبطت به وغتبط بها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هنا وهو يستشار عن موضوع معاوية وأبو الجهم في مسألة تخص المرأة في زواجها، هل يكتم أم يتكلم بالحقيقة؟ هنا لا تسمى غيبة ولكن تسمى نصيحة واجبة، على المسلم أن يكون أمينا في رأيه والمستشار مؤتمن. والأمر بحفظ اللسان، حفظ اللسان عن كل ما نهى الله عنه كالكذب وشهادة الزور والبهتان، وأشد خطايا اللسان هي الغيبة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا منها. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مجرد الإنسان يقدم إليه شيء ميت، بلاش لحم أخوه، دجاجة ميتة، جدي ميت، الطباع تنفر من الميتة، فما بالك إذا قرب إليه أخوه مذبوحا مطبوخا ليأكل من لحمه أو يأكل من لحمه وهو حي. انظر إلى الصورة البشعة، فهذه الصورة هي التي ذكرت للتنفير من مغبة الغيبة. المرأة الغامدية عندما اعترفت بالزنا فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر برجمها، كان ممن كانوا وقت الرجم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما ضربها بحجر فنضح الدم فسبها خالد بن الوليد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا خالد أتسبها وقد تابت توبة؟ لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والحد طهرة، من أصاب حدا من حدود الله فأقيم عليه في الدنيا فهو طهرته ولا يعاقب بعد هذا، لأن الله أرحم وأجل من أن يجمع على عبده عقوبتين. ماعز بن مالك عندما زنى رجموه أيضا، ففي 2 من الصحابة بعد الرجم هم رجعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا راجعا معهم، قال أحدهما للآخر: أما كان لهذا أن يستر نفسه بدل أن يرجم هكذا رجم الكلاب؟ كلمة شديدة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى المربي كيف يربيهم. وهم في الطريق مروا على جيفة حمار ميت، والجيفة المنتنة رائحتها لا يستطيع أحد أن يشمها، فدعا بهما هذين الرجلين، دعا بهما فلما جاء قال له: منزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: سبحان الله يا رسول الله، إنه حمار وإنه ميت. قال: للذي نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، هو الآن يتقلب في أنهار الجنة وأنتما فاستقبلا عملكما. يعني هو نجا خلاص الآن، أقيم عليه الحد فطهر فأصبح يتقلب في أنهار الجنة، وأنتما حبط كل العمل، معنى فاستقبل عملكما معناها كل اللي فات راح. أي حسرة على إنسان تصدق وجاهد وقام الليل وصام، وكم قضى ليلة من رمضان وكم قضى ليلة القدر، كل دراح بكلمة. إذن المصائب كلها تأتي من اللسان، وهذا الباب الآن سيأتي للتذكير بخطورة اللسان وما يخرج منه، حتى والله رأينا بعض الصالحين ما يتكلم في يومه إلا بكلمات لو عددناها على الأصابع لعدت، ما يتكلم إلا بخير، حتى إذا كان في مجلس لا يساير الناس بالباطل ولا يتكلم إلا بالحق، ويعد كلامه عدا ويحاسب نفسه عليه كل ليلة: ماذا أردت بكلمتي؟ وهذه هي طبيعة المؤمن، النفس اللوامة، رب العزة سبحانه وتعالى أقسم بها: فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قالوا في تفسيرها: هي نفس المؤمن التي تلومه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بنظرتي، ماذا أردت بكذا، يلوم نفسه دائما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى لا تقف يعني لا تتبع، الذي يقف الأثر يعني يتبع الأثر، لا تقف يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني ما لم يتعلق به علمك يقينا. لهذا اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويل لأقماع القول، القول قمع القول معناه ودان عمنا زي القمع، ما شاء الله القمع تلاقيه متسع الفوهة وضيق، فهو ودان واسع يسمع كل شيء ويخرج ما سمعه دون أن يتثبت. كم من كلام باطل أشيع عن أناس وهم منه براء، وكم من أبرياء اتهموا بتهم باطلة ولا علاقة لها لهم بها من قريب أو من بعيد، فعلى المسلم أن يتثبت. أما النفس المريضة، ما أن يسمع عن أخيه كلمة أو يشاع عنه شيء حتى يتخذ منه موقفا، على طول النفس المريضة أو القلب الأسود المريض الذي ملئ بالشهوة والهوى، ما أن يسمع كلمة مغرضة عن أخيه حتى يضعها في قلبه ثم يبني عليها تصورا وسلوكا، فإذا رأى أخاه نظر إليه نظر السوء، وتكلم معه بكلام السوء، وأومأ بعينه أو همز بعينه أو غمز بلسانه نظر السوء وهمز السوء، بدأ يبني على هذه التهمة أو هذا الظن الذي ألقاه الشيطان على لسان خبيث ضال، فبدأ يعامل أخاه بهذا المنظور، وهذا من سوء الكلام ومن سوء السامع والمستمع، فكلاهما مريض، عليه أن يطهر قلبه ونفسه. أما المؤمن إذا سمع عن أخيه كلمة قال حاشا لله ما علمنا عليه إلا خيرا، وده اللي حصل في قصة الإفك، حادثة الإفك لما اتهمت عائشة. المؤمنون الأطهار عندما سمعوا بهذا قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، ما كان لنا أن نفعل هذا. المؤمنون تبرأوا من هذا، أما من في قلوبهم مرض فإنهم خاضوا في عرض الصديقة الطاهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. هذا كل تعليم للأمة حتى لا يشاع فيها كلام بعض الناس عن بعض، لأن عامة العلاقات التي قطعت والفتن التي بذرت بين الناس سواء بين الرجل وزوجته أو بين الرجل وأبنائه أو بين الأخ وإخوانه أو بين الجار وجيرانه أو بين الأرحام، كله بسبب هذه الغيبة وهذا الكلام اللتن السوء الذي يتداوله الناس على ألسنتهم، بئس السامع وبئس المتكلم. سيأتي باب منفصل تماما عن موضوع النميمة، والنميمة هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع والمفسدة، وسننظر ما هو المطلوب شرعا ممن سمع نميمة. الآية التي تليها استشهد بها الشيخ في هذا الباب، قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض المفسرين قال أن رقيب عتيد ملكان، وبعضهم قال بل هم ملك واحد ولكن له صفتان، كل ملك رقيب وعتيد. معنى رقيب يعني إيه؟ يعني يراقب ما تتكلم به أو تفعله، ومعنى عتيد يعني حاضر غير غائب. الملك مش في لحظة من اللحظات في ليل أو نهار يقول لما ارتاح أو يذهب عنك بعيدا في مكان آخر، ده هو قرين معك منذ الميلاد إلى لحظة الوفاة. بل في بعض الآثار أن الملكان يكونان على قبر الإنسان إلى أن تقوم الساعة، فيأتيان بين يديه سائق وشهيد. طيب هذين الملكين ماذا يفعلان؟ رب العزة بين سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي يراقبه ويشهده ولا يغيب عنه لأنه حاضر أي عتيد. ومن هنا على الإنسان أن يرعى حرمة هذين الملكين، يستحي من الله ويستحي من الملائكة التي معه، فإنهم لا يغيبون عنه لحظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طبعا لما تضم الآيات بعضها إلى بعض هذا متعلق باللفظ والقول، هذا متعلق بالعمل، كل ما يتكلم به الإنسان أو يعمله مسطور مكتوب. طيب إذا حدث نفسه بشيء ولكن لا تكلم ولا عمل، في هذه الحالة هو معفو. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، إن الله عفى عن أمتي ما توسوس به نفسها حتى تتكلم أو تعمل. مثال، رجل حدثته نفسه أن يطلق امرأته لكن ما نطق لفظ الطلاق ولا فعل فعلا يشير إلى مسألة الطلاق، طيب في هذه الحالة المرأة على ذمته، لا يؤاخذ الإنسان بما وسوس به نفسه، بما وسوس به نفسه إلا أن يتكلم أو يفعل، فإذا تكلم أو فعل تأتي المؤاخذة. ثم علق الإمام النووي رحمه الله على هذه الآيات قال اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، كما قلنا النصيحة الواجبة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، من باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. قد يبدأ بالمباح، وإحنا قلنا قبل هذا أن هناك حدود بين المباح وبين المكروه وبين الحرام. المباح له حدان، بداية ونهاية. بداية المباح أن يأخذ الضرورة التي تكفيه دون زيادة أو نقصان، الإفراط في المباح نهايته حدود المكروه، فتظل الشهوة تأخذ من المباح أكثر من الضرورة والحاجة حتى لا يرى بنفسه شهوة له إلا في المكروه. فالإفراط في الحلال يدعوه إلى أن يقع في المكروه، والمكروه له حد بداية ونهاية، بداية المكروه نهاية المباح، فلا يزال يترخص في مع نفسه في المكروهات، يقول لك هذا مكروه وليس حرام، فلا زال يترخص في هذه المكروهات حتى يقع في الحرام، لأن نهاية المكروه هي إيه؟ هي الحرام، والحرام له بداية ونهاية. فإذا ترخص في المكروه وقع في الحرام، وإذا تمادى في الحرام فالحرام له بداية ونهاية. بداية الحرام نهاية المكروه، ونهاية الحرام هي الكفر والعياذ بالله. فإذا ترخص في الحرام ترخص في الزنا، في شرب الخمر، في أكل الربا، في ترك الصلاة، في عقوق الوالدين، في الخيانة، كل ما شئت. ما الذي بقي له من الإسلام؟ هذا على حافة الإلحاد وعلى حافة الكفر إن لم يستنقذه الله برحمته سبحانه وتعالى. لكن شوف البدايات بدأت من ماذا؟ بالإفراط في المباح، أوقعت الإنسان في المكروه وتوقعه في الحرام، نعوذ بالله من هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه، هذه من علامات الإيمان. الإمام النووي علق هنا فقال: وهذا الحديث صريح في أنه لا ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم، فلا يتكلم طالما شك فيه أن هذا الكلام ينبني عليه مصلحة أم لا. علامة الإيمان أن يصمت طالما أنه لا يعرف أن فيه الخير، والمرء مخبوء تحت لسانه. لو رجعنا إلى الآية في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين متخاصمين، ومن هنا يجب أن يضع على هذا اللسان حاجزا وأن يضع عليه بابا. بل قال بعض الحكماء: معنى أن الله خلق للإنسان لسانا وأذنين أن يسمع أكثر مما يتكلم. لكن ربنا قادر يعمل له ودن واحدة، لكن ادانه ودنين، أذنان ولسان واحد. فقال الحكيم: ليسمع أكثر مما يتكلم، لأن الكلام نحن مؤاخذون به ومحاسبون عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. اتفق عليه. طب ليه ذكر اللسان واليد فقط، ما ذكر القدم وما ذكر العين؟ قال: اللسان واليد خصهما بالذكر لغلبة وجود المعاصي منهما. فاللسان آفاته كثيرة، منها الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعياذ بالله. وأيضا اليد عامة البطش يأتي بها وأخذ أموال الناس بالباطل، وما يتعدى ذلك من التعدي على الآخرين. فذكر اليد وذكر اللسان، وليس معنى ذلك ما دونهما مما يجب أن يعفى منه، بل بالعكس، المسلم يجب أن يسلم المسلمون من أذى بأي جارحة كانت، حتى لو كان غمزا بالعين أو كان همزا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اتفق عليه. اللحية هو هذه العظام، عظام الفك التي ينبت عليها الأسنان السفلى والعليا، يسمى اللحية. ومن هنا يقول لك لحية، لحية معناها الشعر، الشعر الذي ينبت على اللحية، واللحية هو هذا الفك الذي تنبت عليه الأسنان. ما بين لحييه اللي هم السفلى والعليا قصد به اللسان، هذا ما بين لحييه اللسان. وما بين رجليه أضمن له الجنة، رجليه معناها الفرج، أي لا يقع في لواط ولا في زنا ولا يصيب بفرجه حراما. الذي حفظ ما بين اللحيين اللسان وحفظ الفرج فالرسول صلى الله عليه وسلم ضامن له بالجنة. سبب إن عامة معاصي العباد تقع من هذين، فمن أغلق هذين البابين أغلق عنه أبوابا كبيرة وكثيرة من الحرام والمنكرات. معنى ثلاثة أحاديث كلها تؤدى بمعنى متقارب وإن كانت الألفاظ مختلفة. الأولان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني عن بلال بن الحارث المزني. بلال بن الحارث المزني هذا من قبيلة مزينة، وكان يحمل لواء القبيلة عند فتح مكة، وروي له 8 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه 3 أحاديث؟ الأولان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. اتفق عليه. معنى ما يتبين ما فيها يعني لا يفكر أهي خير أم شر. لذلك الحكمة قال الحسن رحمه الله: المؤمن لسانه من وراء قلبه، بمعنى القلب هنا واللسان هنا، لا تخرج كلمة إلا تمر على اللسان أولا بمثابة الفلتر هكذا الذي يصفي ما يخرج منه. المؤمن لسانه من وراء قلبه، يعني لا تمر كلمة من اللسان إلا إذا مرت على القلب أولا فوزنها وقيمها وقلبها على كل الوجوه ونظر هل هو الخير في الكلام أم في الصمت. فإذا أعطي جواز المرور من القلب مرت الكلمة من وراء القلب فنطق بها اللسان، ده المؤمن. قال: وأما المنافق فإن لسانه من أمام قلبه، أو إن لسان أو إن قلبه من وراء لسانه. القلب هنا واللسان هنا، يتكلم هكذا ولا يبالي بما يقول، يجرح الناس بكلامه ويسفه على الآخرين، وجرح البدن له التئام، أما اللسان فقد يجرح جرحا عميقا لا التئام له ولو بعد سنين. الإهانة والسب والشتم لها آثار سيئة في النفس أكثر من الضرب باليد والنعال. هذا يذكرنا بماذا؟ بحديث الرجل الذي شرب خمرا فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه. يقول الراوي: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فلما مضى الرجل قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان على أخيكم. سبحان الله، لما ضرب بالنعال والجزم واليد ما غضب النبي عليه الصلاة، لكن لما قيل في حقه كلمة ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضرب باليد والنعال كان هذا تعزيرا له وقد أخذ عقوبته. أما أن تجرحه بكلمة فلا ينبغي هذا. فالمسلم ليس ملكا، لا يعصي الله عز وجل أو معصوم، ولكنه يخطئ ويصيب، فكلنا مذنبون وخطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فيرحم بعضنا على بعض ويستر بعضنا على بعض حتى نعطي الفرصة لنتوب ونستأنف الحياة من جديد ونفتح صفحة جديدة، ولا نعير أحدا بذنوب قديمة قد تاب منها، لأن الله هو صاحب الشأن في العفو والمغفرة. إذا كان ربنا غفر وستر وبدل السيئة حسنة، ما شأن الإنسان أن يعير أخاه بذنوب قديمة؟ واحد تاب يقول لك ده عمل نفسه بحج، هو ناسي عمل إيه؟ وانت مالك؟ الماضي قد أحصى من لا ينسى وقد غفره. صاحب الشأن قال: عفوت وغفرت. فيأتي إنسان فيعير أخاه بذنب قد محاه الله من الصحيفة وغفره وتاب عن صاحبه أو على صاحبه، فلا ينبغي لأحد أن يعير أحدا بذنب تاب منه، بل إذا وجد من أخيه عورة أو سيئة يسترها عليه ليعطيه الفرصة ليتوب، لا أن يشهر به ولا أن يفضحه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. قد يقول كلمة في مجلس، كلمة حق يرتدع بها قوم عن باطل، قد يقول كلمة في الإصلاح بين متخاصمين أو زوجين يصلح الله بينهما إلى آخر العمر، وهو لا يبالي أن فعل شيء، لكن هذه الكلمة عند الله ثقيلة في الميزان، والله يكتب بها رضوانه إلى يوم يلقى ويرفعه بها درجات. وإن العبد لا يتكلم من كلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. نعوذ بالله من هذا. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الإمام مالك في الموطأ والترمذي. هذه ثلاثة أحاديث وإن كان الألفاظ مختلفة لكنها متقاربة كلها في المعنى، تشدد على قيمة وثقل الكلمة الطيبة في الميزان، وعلى خطورة الكلمة السيئة كلمة الفتنة عندما يحاسب بها الإنسان بين يدي ربه. الصحابة كان دائما يأتون فيطلبون النصيحة وأسئلتهم نافعة. لو تتبعت في السنة الأسئلة كلها عما يفيد من جهة العمل، وفي القرآن الكريم حوالي 16 سؤال، منها حوالي 15 أو 14 سؤالا الصحابة سألوه، وفي أسئلة سألها كفار مكة، لكن أسئلة الصحابة تراها كلها متعلقة بالعمل وما يفيد. منها سؤال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي. أخوف ما يخاف عليه هذا اللسان. اللسان أخطر جارحة الإنسان، ويمكن أن يهلك الإنسان بل أن تقطع رقبته بزلة لسان. لخطورة هذا اللسان الصالحون لا يتكلمون ويفكرون قبل أن ينطقون. لذلك بعض الناس يحب المسايرة، قد يكون مجلس كله أكل لأعراض الناس ويتفكهون بأعراض الناس، هو قاعد ساكت. طبعا إذا ظل ساكتا يملوه ويكرهوه ويبغضوه ويعتزلوه، فماذا يفعل؟ إما أن يغير مجرى الحديث إلى الخير، وإما أن يقوم حتى لا يشارك في باطل، فإن المتكلم والمستمع شريكان في الإثم، نعوذ بالله من هذا. كثرة الكلام باللغو ترفع من النفس الخشوع. الخشوع في الصلاة له علاقة بترك اللغو، وجاءت الإشارة في هذا في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اترك اللغو، مجالس اللغو، أماكن اللغو، لغو الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول المنام، يخشع القلب بإذن الله. كثرة الكلام بغير ذكر الله ولو في المباح ثمرتها أن يقسو القلب، والقلب القاسي لا يتأثر بموعظة، فلا يمتثل الأمر ولا يجتنب نهي. وهذا الدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث شبيه بما مر معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني لسانه، وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي. هذا الحديث فيه إشارة إلى أننا في حاجة إلى عون الله لنا. من وقاه الله، نحن نحتاج دائما إلى الإعانة. وفي الصلاة نكرر في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن السنة أن نكرر دعاء معاذ الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الإعانة أن يحفظنا الله بحفظ اللسان والفرج. هذه نصيحة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه، وهذه ننصح بها أنفسنا. الذي لا غرض له خارج البيت فليكن هذا خط سيره في الحياة، من بيته إلى منزله إلى مكان عمله. لا يتسكع في الطرقات ولا يمشي بغير حاجة، وإذا دخل ليأخذ غرضا من الأغراض في سوق فليدخل بدعاء السوق وليشتري غرضه وليمضي مسرعا إلى بيته. لا يتحرك إلا في هذا الإطار، وإلا أصيب، أصيبت عينه وأصيب أذنه وأصيب فرجه وأصيب قلبه وأصيب جيبه بضياع الأموال. من البيت إلى المكان العمل والوظيفة إلى المسجد، هذا هو خط سير يكون محفوظا. يبقى بهذا حفظ وقته من الغفلة وحفظ جوارحه من المعصية. نحن مطالبين بحفظ هذين: حفظ الوقت وحفظ الجوارح. الذي يدمر الوقت الغفلة، والذي يفسد الجوارح المعصية. إذن من حفظ وقته من الغفلة وحفظ جوارحه من الحرام هذا هو المستقيم بإذن الله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ هذا سؤال عام، من نجا أي من الفتن؟ قال: أمسك عليك لسانك، هذه واحدة، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. عايز أقف عند وليسعك بيتك. معنى وليسعك بيتك يعني يعتزل الناس؟ لا يخرج من بيته إلا لضرورة وحاجة وفائدة ومنفعة. خرج من بيته لمجلس علم، خرج من بيته لزيارة مريض، عيادة مريض، خرج من بيته للصلوات الخمس في جماعة في المسجد. إن لم يكن له غرض شرعي ومصلحة ومنفعة إذن فنعم صومعة المؤمن بيته. طول ما هو قاعد في البيت لن يختلط بصحبة تفسد عليه دينه وخلقه. وهنا قال وليسعك بيتك، خاصة في زمن الفتن، إذا كثرت الفتن وقل الأعوان على الخير إذن فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مش معنى وليسعك بيتك يقعد في البيت بقى فندق طول ما هو قاعد، قهوة، شاي، سكر، بارد، سخن، ويضيع الأوقات في الغفلة، أو يناكف في أهل البيت ويجعل عليهم قاضي وآمر وناهي حتى يفسد عليهم عيشهم ويتمنى أنه هو يطلع برا البيت حتى يهدأه. لا، هو داخل البيت مشغول بربه ليكون قدوة لأهل بيته. ماذا يفعل في بيته؟ انظر إلى نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، عجيب. سئل نافع ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر في بيته، قال: الوضوء والصلاة وما بينهما قراءة القرآن. إذن هو في البيت مش عاطل ولا قاعد فارغ ولا قاعد غافل، لكنه في البيت مشغول بربه. معنى وليسعك بيتك يعني اشتغل بما هو سبب للزومك في بيتك. اقرأ في كتاب النافع تتعلم علما نافعا. ونحن الحقيقة نعيب على أنفسنا أننا أمة بدأت أولى آيات القرآن بإقرأ، ونرى أن كثير في بلاد الغرب عندهم إدمان للقراءة. رأيناهم في كثير من الأماكن، في القطارات، في المطارات، ما من أحد إلا معه كتاب أو كتيب، عندهم شهوة القراءة والنهم في القراءة. ونسمع عن بعض الكتب والروايات توزع ب50,000 و70,000 و300,000، لكن ما سمعنا كتابا وزع بهذه الكثرة في بلاد العرب من الكتب التي فيها العلم النافع. هل مرة أخذت ولدك إلى المكتبة فأريته الكتب النافعة المفيدة وعرفته بأئمة العلماء ومشاهير الأئمة من هذه الأمة واخترت له ما يناسب سنه؟ إذا نأخذ الأولاد فقط على الأكل والشرب واللعب واللبس، ما مرة أخذناهم على غذاء القلب والروح؟ فمتى هذا الولد يكون عنده عقل واعي مدرك فطن ويكون عنده قلب حي؟ لأن الأب نفسه ما بيقرأ، ما ترى في البيت لا مكتبة فيها كتاب نافع، فيها كتاب عن السنة، فيها كتاب عن تفسير آيات الله تبارك وتعالى يرجع إليها. طبعا هذا لا غنى عنه أن يرجع إلى العالم، لكن فيها حديقة، حديقة الروح وحديقة العقل والقلب، ويرغب زوجته وأولاده اقرأوا في هذا واستفيدوا وانهلوا من هذا العلم النافع. هؤلاء الأئمة والعلماء أفنوا أعمارهم وسطروا خلاصة فكرهم وعلومهم في هذه الصحائف التي جاءت إلينا يسيرة هينا. أبسط شيء اقرأوها، هذا الكتاب بتاع رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، إذا نظرت في النهاية تجد فيه حوالي 1800 حديث من أحاديث النبي عليه السلام، وتدقيقا 1894 حديث. 1894 حديث موجود في كتاب رياض الصالحين، وهذا قيمته من الدراهم حوالي 20 درهم. إذا أخذته وكان في بيتك وكل يوم قرأت حديث أو اثنين أو ثلاثة ورغبت أهل بيتك أن يقرأوا، هذا بداية. ولكن هناك إن شاء الله أمور أخرى حتى يرتبط الأولاد بنبيهم عليه الصلاة والسلام وبسيرته وبتاريخ الصحابة، وإذا كانوا بنات يرتبطن بأمهات المؤمنين فضائلهن وأخلاقهن وعفتهن، فالأولاد لا يشعروا بملل ولا تهدر أوقاتهم في باطل أو في لغو. أوجد لهم البديل ورغبهم فيه وابدأ بنفسك فأنت قدوة لأهل بيتك. ماذا قال ربنا عن إسماعيل عليه السلام؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. معنى تكفر يعني تذل وتخضع لهذا اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك. كلمة نحن يعني نحن مجازون ومحاسبون بما يخرج منك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواه الترمذي. معنى حديث الآن حديث معاذ، وده يعلمنا طلب العلم في السفر. الأئمة الكرام جابوا العالم كله سفرا حتى يتعلموا العلم النافع. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رأوه غاديا رائحا بالسرعة في طلب العلم، فقالوا: ما هذا يا إمام؟ قال: المحبرة إلى المقبرة. ولما كان في الطواف لقي الإمام عبد الرزاق الصنعاني، وهذا من المصنفين في علم الحديث، وكان يريد أن يسمع منه، فلقيه في مكة. فلما أخبر أنه في مكة ما سمع منه حديثا واحدا حتى يلقاه في اليمن، فيذهب إلى اليمن ليسمع منه، فاستأجر وأخذ الزاد وسافر إلى اليمن ليسمع المصنف الذي ألفه عبد الرزاق رحمه الله. وإلى الآن هذا المصنف مطبوع، اسمه مصنف عبد الرزاق، وهو من الكتب الجليلة. ذهب إليه إلى اليمن حتى يسمع منه هذا المصنف، وقد جمع الإمام أحمد بن حنبل أحاديث كثيرة في مسنده، بلغت حوالي 40,000 حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أن سيدنا معاذ بيسأل عمل يدخله الجنة وبيعده عن النار، بس ما تقرب عبد إلى الله أفضل مما تقرب به من الفرائض ما افترضه الله عليه. لكن هنا في لفتة في السؤال قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. معنى أن عمل الخير لا يكون إلا بتوفيق الله وإعانته. بعض الناس يجد لذة في التضحية، ويجد لذة في تحمل المشقة لأن فيها رضا المحبوب. قال بعض أهل الحكمة: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. إيه معنى هذه الحكمة؟ يعني الذي تسوق نفسه إلى المثوبة لا يبالي بما يبذل من مشقة، فبذل المشقة والتضحية يجد فيها لذة لما تتوق إليه نفسه من المثوبة. وإلا ما الذي دعا الصحابة إلى الجهاد والغزوات وفيها قطع الرقاب وقطع الأعضاء والأيدي، وهم ينظرون إلى أعلى مراتب الجنة عند الله تبارك وتعالى في نشر الهداية ودخول الناس في الإسلام، وكل ذلك في صحائفهم يوم القيامة. الذي يدعو الإنسان إلى هذه الدرجات العليا هي هذه المنزلة العالية. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بل أول بقى معاذ سأل من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، زاده على سؤاله. وكلمة ألا في اللغة عندما تأتي في السياق هي للتنبيه، لتنبيه المستمع إلى أهمية ما سيقال بعدها. الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل أو من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني سؤال سيدنا معاذ على إن هذا أمر يسير والمؤونة فيه قليلة، محدش بيدفع حاجة من يقول كلمة، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. الجملة هنا جملة من الرسول صلى الله عليه وسلم، جملة استفهامية، يعني يا معاذ أتسأل عن هذا وأنت فقيه الأمة وأنت أعلم الصحابة بالحلال والحرام؟ يعني هذا سؤال ما كان ينبغي أن يأتي منك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا. بقي معنا حديثين أو ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة ولا تعريف بعد تعريفه، لكن ضاف إليها أشد من الغيبة وهي البهتان. البهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه. احنا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن لو ما كانش فيه اللي انت بتقوله، مجرد افتراء وزعم وزور، هذا بهتان، والبهتان أشد من الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ زي بعض الناس يقول له: هتقول له هذه غيبة؟ يقول لك: أنا لا أكذب، أنا بقول حقيقة، أنا أقول ما رأيت بعيني وسمعت بأذني. طيب، حتى لو كان في أخيك، ما هذه عين الغيبة، وإن كان في أخيك ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتفت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. رواه مسلم. والبهتان أشد من الغيبة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع، وللأسف دي خطبة منسية، خطبة منى غير خطبة عرفات، خطبة منى سنة عند الإمام الشافعي رحمه الله ولكنها منسية، الخطبة الموجودة الآن فقط هي في عرفات. قال في خطبة منى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. نعم يا رسول الله، ونحن على ذلك من الشاهدين. يعني يحرم أن يتعرض للمسلم لأي أذى في نفسه أو ماله. الغيرة بين الضرائر فطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام في طور التعليم يعلم هذا الدرس للنسوة: ألا تتكلم امرأة عن أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي. أي معنى مزجته؟ يعني أنتنته وغيرته. نحن نعرف أن البحر لاتساعه وعظمه يطهر ما يوضع فيه. لو حطيت فيه زبالة الناس، لو حطيت فيه جيف منتنة وميتة، البحر يطهر ما فيه، لكن ما بالك بشيء بقى ينجس هذا البحر وينتنه ويغيره؟ لابد أنه أعظم من هذا البحر عظمة واتساعا. مش جيفة، لا، كلمة، كلمة غيبة لو مزجت بماء بحر مع اتساعه وعظمته رغم أنه لا ينجسه شيء، فهذه الكلمة تنجسه وتنتنه وتغير رائحة، والعياذ بالله. هذا مشهد من مشاهد المعراج يحكيه أنس رضي الله عنه. قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه مسلم. نعوذ بالله من هذا. آخر حديث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. يعني لا ينبغي أن يؤذي المسلم، لا أن يأكل ماله بالباطل، ولا أن يخوض في عرضه، ولا أن يسفك دمه، فيحرم عليه هذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.